فيقول الله عز وجل: هامش، يعبدون في دار الدنيا كذا في نسخة الشريعة بدلا من ما كانوا يعبدون في دار الدنيا. وما بين المعقوفتين ساقط من النسخة الكاملة، وهو بدءا من فذلك قول الله عز وجل إلى نهاية الآية، انتهى الهامش. فيقول الله عز وجل: ارفعوا رؤوسكم، قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. فقال عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو، قد حدثك أبوك هذا الحديث، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت له بالله ثلاثة أيمان على ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا أحب إلي من هذا. هامش، في النسخة الكاملة إلا هو قد حدثك بدلا منها لحدثك، والزيادة غير موجودة في نسخة الشريعة، وهي لفظة الله بالله. كذلك الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، وهي لفظة ثلاثة. وحديث أبي موسى بهذه الرواية عند الإمام أحمد في المسند في الجزء الرابع في الصفحة الثامنة بعد الأربعمائة، انتهى الهامش. الرقم 40. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة بن موسى القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال. هامش، هذه الزيادة غير مثبتة في النسخة الكاملة، وهي جعفر بن محمد. وكذلك الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، وهي لفظة قال. أما الحسن بن موسى البغدادي الأشيب الحافظ أبو علي القاضي، ولي قضاء الموصل وقضاء طبرستان وقضاء حمص، وكان كبير الشأن، سمع من ابن أبي ذئب، وثقه ابن معين وغيره. قال ابن سعد: مات بالري سنة 920. انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 69 بعد 300. عمارة بن موسى زيادة في نسخة الشريعة، نحن المسلمون زيادة في نسخة الشريعة، انتهى الهامش. عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع، فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا عدل له. فيتجلى لهم ضاحكا فيقول: أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. هامش، نحن المسلمون زيادة في نسخة الشريعة، وفي النسخة الكاملة من النار بدلا من جعلت مكانه. هذه الرواية الثانية عند الإمام أحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 400، وعند ابن خزيمة في كتاب التوحيد في الصفحة 36 إحداهما، وطرف منه عند مسلم برقم 67 و2000. ومنه القصة والروايتان حديث واحد، أحدهما فيه القصة السابقة على الحديث، والثانية خلو منها. وكان حريا بالإمام الآجري أن يذكر حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، ولفظه: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. لأن هذا الحديث نص في باب الرؤية، أخرجه البخاري في التفسير سورة الرحمن باب ومن دونهما جنتان، الفتح الجزء الثامن الصفحة 624 برقم 78 و800 و4000، وانظره في الصفحة 88 و400 وكذلك في 44 و400 ومن الآلاف 7. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات الرؤية برقم 80 و100، وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه، انظر ترتيب مسند الطيالسي برقم 39 و800 و2000، وأخرجه أحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 11 بعد 400. انتهى الهامش. الرقم 41. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثني أبي يحيى بن كثير قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم العجلي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا نظرنا إلى القمر. قال فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟ هامش. قال الأولى بعد لفظة أبي داود زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. الحسن بن يحيى بن كثير العنبري المصيصي لا بأس به. قيل إن النسائي روى عنه من 11، انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 72 بعد 100. ويحيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم البصري أبو غسان ثقة، مات سنة 200، تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 56 و300. معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب بالطفيل ثقة من كبار التاسعة، مات سنة 80، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 66 بعد 200، والتقريب الجزء الثاني الصفحة 63 بعد 200. سليمان بن سفيان التيمي المدني مولى آل طلحة ابن عبيد الله ضعيف من 8، تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 25 بعد 300. أسلم العجلي الربعي رأى أبا موسى الأشعري، قال ابن معين والنسائي ثقة، قال ابن حجر ذكره ابن حبان في الثقات، انظر تهذيب التهذيب في الجزء الأول الصفحة 65 بعد 200. في نسخة الشريعة جاءت لفظة بينما بدلا من بينا. هذا الحديث رواه أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية قال حدثنا يزيد بن ذريع عن سليمان التيمي عن أسلم عن أبي مرية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رآهم أبو موسى الأشعري وهم ينظرون إلى الهلال فقال كيف إذا رأيتموه جهرة؟ فأوقفوه على أبي موسى ولم يرفعه، وهو من طريق غير طريق الآجري كما ترى. ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم 80 و100، وقال وذكر هذا القول من قبل أبي موسى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ومما روى عبد الله بن مسعود الرقم 42. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزدوي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي. هامش. أحمد بن أبي عوف البزوري أبو عبد الله لم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم. قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. وهب بن بقية ابن عثمان الواسطي أبو محمد المعروف بوهبان ثقة، قاله ابن معين والخطيب وابن حبان، مات سنة 39 و200، انظر تهذيب التهذيب الجزء 11 الصفحة 15. انتهى الهامش. قال أخبرنا محمد بن الحسن المدني عن عبد الأعلى ابن أبي المساور عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن وأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال هامش محمد بن الحسن المدني لم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم. وعبد الأعلى ابن أبي المساور الزهري أبو مسعود الجرار الكوفي نزيل المدائن متروك، كذبه ابن معين من السابعة، انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 65 بعد 400. المنهال بن عمرو الكوفي صدوق ربما وهم من 5، التقريب الجزء الأول الصفحة 78 و200. قيس بن السكن الأسدي الكوفي قال ابن معين ثقة، وعده أبو الشعثاء في الفقهاء من أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم توفي زمن مصعب بن الزبير، وقال ابن سعد توفي زمن مصعب بالكوفة وله أحاديث وكان ثقة، انظر تهذيب التهذيب الجزء الثامن الصفحة 97 بعد 300. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود واسمه عامر الهذلي الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال لم يسمع عن أبيه شيئا، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل قلت لأبي هل سمع أبو عبيدة من أبيه؟ قال يقال إنه لم يسمع، توفي سنة 81 وقيل غير ذلك، انظر تهذيب التهذيب الجزء الخامس الصفحة 75. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين، وكان ممن يتحرى في الآراء ويشدد في الرواية ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ. نظر إليه عمر رضي الله عنه فقال وعاء ملئ علما، وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها سنة 32 وله نحو من 60، له 848 حديثا، انظر الإصابة الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 300، والحلية الجزء الأول الصفحة 24 بعد 100، وتذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 14. انتهى الهامش. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يجمع الأمم، فينزل عز وجل عن عرشه إلى كرسيه، وكرسيه وسع السماوات والأرض، فيقول لهم أترضون أن تتولى كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا؟ فيقولون نعم. هامش في نسخة الشريعة فنقول، انتهى الهامش. فيقول الله عز وجل أعدل ذلك من ربكم؟ قال فيقولون نعم. هامش في نسخة الشريعة فنقول، انتهى الهامش. قال فيمثلون لهم من كان يعبد شمسا مثلت له الشمس. هامش لفظة الشمس زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. ومن كان يعبد القمر مثل له القمر، ومن كان يعبد النار مثلت له، ومن كان يعبد صنما مثل له، ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى، ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزير. ثم يقال لتتبع كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا حتى يوردوهم النار. ثم قرأ ويوم نحشرهم جميعا. هامش هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش.

فلعلي إن رفعتك إليها تسألني ما هو أفضل منها؟ قال فيقول لا وعزتك. قال ويعذره ربه تبارك وتعالى من فضل ما يرى لما حلف له ولا يبر. قال فيرفع إليها. قال ويرفع له منزلة أخرى أفضل منها فيقول هذه المنزلة ارفعني إليها. قال فيقول أليس قد أقسمت ألا تسألني غيرها؟ قال فيقول يا ربي هذه المنزلة الواحدة. قال فيقول فلعلي إن رفعتك إليها أن تسألني ما هو أفضل منها. قال فيقول لا وعزتك. قال فيرفع إليها. قال فيسكت. قال فيقول له ما لك لا تسألني؟ قال فيقول يا رب استحييت مما سألتك ومما أقسمت ولا أبر. فيقول له أترضى أن أجمع لك مثل أول الدنيا إلى آخرها وأضعفها لك عشرة أضعاف؟ قال فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال فيقول ما أستهزئ بك ولكني قادر أن أفعل ما شئت. قال قيس فلقد رأينا عبد الله بن مسعود ما بلغ هذا المكان إلا ضحك حتى تبدو آخر أضراسه. فقلنا له يا أبا عبد الرحمن قد حدثتنا هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحكت حتى يبدو آخر ضرس لك. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا مرارا، كلما بلغ هذا المكان ضحك حتى يبدو آخر ضرس له. قال فيصعد فيستقبله قهرمانه. هامش القهرمان وهو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. انتهى الهامش. فيستقبله قهرمانه على قصره فإذا رآه تهيأ للسجود فيقال له ما لك؟ فيقول ربي. فيقال له ليس هذا بربك ولكنه قهرمانك على قصرك. قال فيأتيه فيقول هذه مفاتيح قصرك وأنه لم يفتح منذ خلق حتى جئت. هامش ما بين المعقوفتين وهي الألفاظ قصرك وأنه لم يفتح توجد كلمات غير واضحة قدرناها حسب السياق وعند الطبراني والحاكم، ولكنه قهرمان من قهارمتك، عبد من عبيدك. فيأتيه فيقول إنما أنا قهرمان من قهارمتك على هذا القصر تحت يدي ألف قهرمان كلهم على ما أنا عليه. قال فينطلق به عند ذلك حتى يفتح القصر. انظر المستدرك الجزء الرابع الصفحة 91 و500، وفي نسخة الشريعة لم يذكر هذا الحديث إلى آخره. انتهى الهامش. قال فيأتيه فيقول هذه مفاتيح قصرك وأنه لم يفتح منذ خلق حتى جئت. فينتهي إلى لؤلؤة مجوفة لها 70 مصراعا أبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها. قال فيدخل إلى قبة من ياقوتة خضراء مبطنة بحمراء أو حمراء مبطنة بخضراء فيها زوجته وفيها ما أعد له. قال فيدخل فينتهي إلى حوراء عيناء يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، مرآته كبدها ومرآتها كبده. عزيز المستمع وردت هنا لفظة يرى مع ساقها ولعله تصحيف والصحيح ما قرأت إن شاء الله. ومرآتها كبده لا يعرض عنها إعراضه إلا زادت في عينه 70 ضعفا. قال ويقول لها لقد ازددت في عيني حسنا 70 ضعفا. هامش تخريج حديث عبد الله بن مسعود. الحديث رواه الطبراني عن طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود حاء، ورواه من طريق إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني عن أبي محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمر عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. عزيز المستمع أورده هنا المنهال بن عمر، ولعله يقصد المنهال بن عمرو، والله أعلم. عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه من طريق ورقاء بن عمر عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها بألفاظ متقاربة وتشبه حديث الآجري الذي بين أيدينا. معجم الطبراني الكبير، الجزء التاسع، الصفحة 16 بعد 400، تحت رقم 63,709,000 ورقم 64,709,000. وفي معجم الزوائد في الجزء العاشر في الصفحة 43,300 رواه كله الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. انتهى الهامش. الرقم 43. وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا معونة بن عمرو، حدثنا زائدة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: إذا حشر الناس قاموا 40 عاما، وذكر نحوا من الحديث إلى آخره، وزاد في آخره لما قال: وكبدها مرآته، قال: وعليها 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائهن، قال: فهو يرى أقصى ملكه كما يرى أدناه بين كل قصرين مسيرة سنة. والحديث الأول مرفوع وهذا موقوف. ومما روى عبد الله بن عباس، الرقم 44. عزيز المستمع، أولي قراءة الهامش المتعلق بالحديث رقم 42 وهو الحديث المطول، حديث عبد الله بن مسعود، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني بإسناد الطبراني الأول، وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، غير أنهما أي البخاري ومسلم لم يخرجا أبا خالد الدالاني في الصحيحين لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة، فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي خالد بالصدق والإتقان، والحديث صحيح، وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أهل الكوفة. انظر المستدرك الجزء الرابع الصفحة 89 بعد 500 إلى 92 بعد 500 طبعة بيروت. وقال الذهبي في التلخيص: ما أنكر حديثا على جودة إسناده، وأبو خالد الدالاني شيعي منحرف. ورواه مسلم بأخصر منه من أوله وآخره عند ضحك ابن مسعود، وبعده قوله تعالى: ولكني على ما أشاء قادر. انظر صحيح مسلم طبعة عبد الباقي برقم 87 و100. انتهى الهامش. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.